يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل تحب أن تأكل لحم أخيك وهو ميت؟ لا تحب هذا. فشبه الذي ينتقص من أخيه ومن عرضه في غيبته كمن يأكل لحمه الميت، يعني كنوع من القذارة ومن سوء هذا العمل. فكرهتموه، يعني أنا لا أعرف فلان، أو أراه مثلا رأيته مرة أو مرتين، أو لا أراه إلا قليلا، وما رأيت منه شر، ثم جاءني صاحب له وقال تعرف فلان إنه به وبه، وهو فعلا فيه، أنا لا أعرفه. فحينما أحدث عنه بهذا السوء والشر، ما الذي يقع في قلبي؟ أكرهه. ماذا؟ أكرهه. والكره هذا يعمل على التفرقة بين المسلمين وشق صفهم وتفريق جماعتهم، وهذا ممنوع. وهناك أحكام كثيرة، نواهي وأوامر دعت إلى ائتلاف الأمة واجتماعها، فكأن الغيبة من أسباب لي من أسباب فرقة الناس ومن أسباب كل الناس بعضهم بعض. واضح الكلام؟ أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، يعني وقعت في الغيبة المحرمة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. بهدته حقا، يعني افتريت عليه، وأيضا ذكرته بسوء، افترى عليه شيئا لم يكن فيه ثم ذكره بسوء الأيام. وطبعا الواقع الذي نعيشه ونحيه في هذه الأيام، بعدما تفرقت الأمة وانصارت شيعا وأحزابا، وكل فرقة وطائفة تريد أن تكون لها المكان، ويعني يجتمع الناس عليها ويتركوا بقية الطوائف والفرق، فصارت كل طائفة تنتقص من الأخرى بحق وبغير حق. يعني أحيانا ينتقص بعضهم بعضا بحق، لكن هذا أيضا محرم، لأنه يدعو إلى التفرقة ويدعو إلى التباغض بين المسلمين، وهذا مرفوض. معي؟ يقول لك لا، ده أنا أقول هذا لمصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة بما يخالف الدعوة؟ الكذب كذب، لا إشكال في هذا ولا شك فيه، والغيبة غيبة لا تغير مصلحة الدعوة ولا مصلحة الجماعة. الكذب كذب والغيبة غيبة. واضح الكلام؟ فيفتري بعضهم على بعض ويتكلم بعضهم في بعض بحق وباطل، فرأيت الفرقة كما ترى الآن، لأنهم لم يلتزموا هذه الأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أتى لينهى الناس عن هذا الخلق الذميم. وهذه أخلاق الجاهلية التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإزاحتها وتغييرها إلى ما هو أحسن. فإن تخلق الناس بهذه الأخلاق مرة أخرى وعادوا لها فقد عادوا إلى الجاهلية، فقد عادوا إلى الجاهلية، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتفريقه بتجميع الفرق وتجميع الشيعة. معي؟ كان الأوس والخزرج وقبيلة كذا وفصيلة كذا وهذه الأشياء متفرقون، كل ينتصر إلى دمه وإلى أرضه وإلى قبيلته وإلى نسبه وإلى دمه وإلى عرقه، إلى هذه الأشياء كل يعني ينتصر لطائفته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بهذه الأشياء وأتاهم بشيء يجتمع عليهم جميعا، لا فرق بينهم، لا يفرقهم دم ولا يفرقهم نسب ولا يفرقهم، ولا مثل هذه الأشياء، يعني تحول بين أن يكون المؤمن أخا لأخيه المؤمن، فأخى بين الأوس والخزرج كما هو معلوم ومشهور، وأخى بين المهاجرين والأنصار، وصار أصحابه منهم الحبشي ومنهم الرومي ومنهم الفارسي ومنهم العربي، كلهم تحت راية واحدة، كلهم له هدف واحد، وهو إعلاء الحق وإعلاء التوحيد. فاجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، إنما جاء لأن يجمع الناس لكن على الحق لا أن يجمعهم على باطل. يعني الآن الناس يعرفون أن مشكلتنا هي الفرقة، يريدون جمع الناس، نحن نريد جمع الناس، لكن على ماذا سيجتمعون يا ترى؟ على إيه؟ على رأي مين ولا على مذهب من ولا على إيه؟ إن جمعتم على مذهب فلان وافق بعضهم وأعرض آخر، إن جمعتم على مذهب علان كذلك نفس المشكلة. فإذا أردنا أن نجمعهم ينبغي أن نجمعهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنته بفهم الصحابة والتابعين. المهم نرجع إلى ما كنا فيه، أن الهمز والهمز صفتان مذمومتان. تضمنت هذه الصفات أذى الناس إما بالقول بالفعل. نعم نعم تمام، في استثناءات. استثناءات اذا قلت للشهاده، او اذا مثلا في واحد تقدم لبنته شاب او رجل جاي يسالني وانا اعلم عنه صفات، اقولها له ما مش اسكت، او اقول له يعني. نعم في ظروف محدوده. ما دمت فتحت لي هذه المسائل ان شاء الله اجيبك عليها. قال العلماء يعني ذكروا استثناءات للغيب معي؟ وزن جمعوا في بيتي. قالوا والقدح ليس بغيبة في ستة، القدح هو ذكر المكروه وذكر الشر، ليس بغيبة أي ليس بغيبة محرمة في ستة، أي في ستة أشياء. وهذه الستة كل مسألة أتوا لها بدليل على جوازها. والقدح ليس بغيبة في ستة محذرا. أنا نسيت البيت سأذكر يعني لا يلزم الترتيب. محذرا ومعرفا ومستفتن ومجاهرا فسقا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر وظن شيء سلسل ولا عند القاضي. عند القاضي قال تعالى لا يحب الله ولا يرضى رسوله من قول إلا من ظلم. فهذا استثناء أول الذي هو ماذا؟ إذا دعيت إلى قاضي أنا بيني وبين شخص خصوم، وإن سكت قلت لن أغتاب هذا الشخص إنسان ذو حقي. فعند القاضي وتكون المسألة على قدر القاضي، لا إيه؟ لا أوسع المسألة وأفضح الرجل الذي هو خصم لي حتى لو كان على باطل. إنما عند القاضي بين يديه أذكر المساوئ التي في الرجل التي ستأتي لي بحق الضائع، فهذه ليست غيبة. محذر، والمحذر هذه يقوم بها يعني خير مثال لها أهل أهل الحديث الذين يتكلمون في أرواح. يعني نحن عندنا مثلا السنة نقلت إلينا عن طريق الرجال في الأسانيد صح؟ فهناك رجال مطعون في عدالته فيهم مشاكل، أو متكلم في ضبطهم وحفظهم. فلو أن العلماء سكتوا عن حال هؤلاء وغبلك ولم يذكروا كل هذه غيبة، إذن ستضيع السنة بهذا الحال. إنما لابد أن يبين حال فلان، يسأل الإمام أحمد ما تقول في فلان فيشير إلى لسانه يعني كذاب وغبلك. طب هو لو سكت ويعلم أنه كذاب، لو سكت إذن سيدخل في السنة ما ليس منها، لا يؤخذ بحديث، لا يؤخذ بحديث، إن ثبت أنه كذب خلاص انتهى أمره. ما تقول في فلان مثلا يقول شيع مثلا حتى يحضر الناس من إيه؟ من هذا الشيء الذي عنده. ما تقول في فلان يقول مثلا نعم فاسق، وقع في فسق، وقع في بدعة مثل هذه الأشياء. فهذه الأشياء التي يسمونها التحذير من فلان حتى لا يأخذ الرواة عنه الحديث لأنه متهم في عدالته أو في ضبطه لا يحفظ جيدا، يقولون في فلان سيء الحفظ ما بيحفظش كويس. هذه غيبة في الأصل، لكن جوزت هنا للمصلحة التي قامت بها إيه. لكن طبعا لابد أن يكون هناك وضع أيضا لله يسأل، يعني يسأل عن جزئية لا يفتح الأمر إيه؟ يعني يزيد عن الحد. وكذلك علماء السنة الذين يحذرون من أصحاب البدع، فلان يقول مثلا كلام مخالف للسنة ومنهجه مثلا باطل، كما يحذر الناس مثلا من الشيعة. الشيعة يظهرون بوجه وهم يبطنون شيئا آخر، يظهرون للمسلمين بوجه وهم في فرارة نفسهم يسبون الصحابة ويفسقونهم ويضللونهم. بهذه الصورة سيسقط الدين إذا تنزلنا وقبلنا كلام هؤلاء، لأن يعني الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين. فإن سلمنا بما قال الشيعة سيسقط الدين إذا، لأن الذين نقلوه لنا على ما قالوا هم فسقوا. أعوذ بالله من ذلك، مع أن الله قد عدلهم وذكر لهم العدول. فإن سلمنا بهذا في هذه الحالة سيذهب الدين. ففي هذه الحالة لا بد ويجب على علماء المسلمين أن يبينوا ضلال هؤلاء حتى لا ينخدع المسلمين به، الذي هو يسمى التحذير ومحذر ومستفتن. رجل ذهب يسأل شيخا أو عالما أو واحد مثلا، أي لا واحد من الناس، يقول له والله مثلا فلان الفلاني متقدم بفلاني، ماذا تقول فيه؟ ماذا تعرف عنه؟ سواء أن يكون جار له أو يكون مثل هذه الأشياء أو يعرفه أو قريب له. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخبر بما هو فيه، يجب ويقول فيه كذا وكذا حتى ولو كان قدحا تحذيرا لي أو يعني إرشادا لمن سأله. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه امرأة تسأله أن فلان وفلان أتياها إليه للخطبة، فقال لهما: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه. دائما عصاته هكذا، العصا على إيه؟ كتفه، يضرب النساء ضربا شديدا. فحذرها، هذه صفة مكروهة، فحذر من التقبل. معاوية اللي في الحديث ده معاوية من؟ لا أعرف. مش معاوية بن أبي سفيان، في معاوية تاني في الصحابة. وارد. أتعرفه؟ في صحابي اسمه معاوية غير معاوية بن أبي سفيان. هل نفس ما أشكل عليك أشكل عليك؟ بالعكس، معاوية بن أبي سفيان. قد يكون هذا. معاوية بن أبي سفيان الحكم السلمي. لكن لو كان، لكن عندنا من السنة ما يرد هذا، لأن من ورد الحكم السلمي كان صاحب مال، كما ورد أنه كان له مال وكان له جارية، ألا آخر كان لا مال له، فقد يكون آخر معي. فقال لا فلان به وفلان به أنكح فلان، واضح الكلام. فهذا التحذير. قل لي الذي يسأل القاضي، الذي يقول الكلام عند القاضي، المحذر المستفتي الذي يسأل في شيء معي، وعندنا ايه؟ معرف تعرف فلان؟ لا يعرفه. فلان اسمه فلان الفلان، يقول يا اخي الله ما اعرفه، هو رجل مثلا قصير او ما يعني بديل، يقول فلان القصير او فلان ليه تخين شويه، خد بالك، او الاعرج مثلا، انت ما هو ايه؟ لجأ إلى هذه الصفة حتى يعرف، حتى يعرفه للسائل عنه. هذا قدح أصلا، يعني هو يكره أن يذكر بهذا، لكن هنا لجأنا إليه لتعريفه، كما وقع ذلك للرواد إسماعيل بن علي، واحد من الرواد نسب إلى أمه، وهو ما كان يحب هذا والأعمش، حتى يذكر أن الأعمش مما أكد أنه لا يحب هذا الأخر إليه. أبو هريرة لا ندري كان يحب هذا الرجل. الأعمش كان زوجته غضبت منه كما ترضى وسائل النساء، فذهبت إلى أهلها، فأخذ رجلا من أهل الحلال والطيبين ليعني يشفع عند أهلها ويأتي بها. فجلس الرجل يعني يذكر محاسن صاحبه الذي هو الأعمش، ويقول يعني هذا رجل عالم ومحدث وبه وبه، والله وما علمت عليه من سوء غير أنه أعمش، يعني أنا ما أعرف فيه صفة سيئة إلا أنه أعمش فقط. قالوا فالأعمش أخذ بالحذاء ورماه، يعني كيف تقول أعمش هو يغضب من هذا؟ ومع ذلك العلماء تعرفوا على أن اسمه الأعمش، ما أنا يكره هذا، لماذا؟ لتعريف إسماعيل بن علي نسب إلى أمه ولا يحب ايه هذا، لكن هناك اسماعيل ايه اخر كثير فذكروه بهذا، وغيره الحذاء والسمان وغيره من الايه من الرواد ذكروا بالقاب، قد يكون لا يحبون هذا. ما معنى اعمش؟ يعني عنده ايه شيء ما بين العمى والايه والعور، فهمت؟ يعني لا يرى جيدا. يعني اذكر قصه يعني طفله بسبب هذا. قالوا انها رجل يعني اراد وكان شديدا في اخراج الحديث، يعني حتى ياخذ واحد منهم اسناد ولا حديث كان يتعبه، فاحتال عليه طالب من الطلبه، يعني عمل معه حيله، اخذه وذهب به بعيدا ويتكلم معه، حتى ذهب بعيدا عن البيوت والمساجد، وقال له: يا امام انت الان في مكان كذا وكذا، ولا تستطيع بقى ان تصل وحدك وليس احد هنا يدعو بك الى البيت. فلا بد ان تحدث، اذا اردت ان ارجع بك الى بيتك والى البلد فلا بد ان تحدثني. معي؟ اعطيني كم حديث كذا مقرر ان ارجع بك مره اخرى. فقال له ان كان كذلك فخذ، حدثنا فلان اخبرنا فلان وياتي بالمد واعطاه ما اريد من الحديث التي طلبها. ارجعني فرجع به، فلما رجع به قال اسمع، كل ما حدثتك به انا قلبت الاسانيد مع المتون ولا بد ان يعني لن اخبرك بما يعني انا حدثتك الحديث صحيح. ما احتال عليه فاحتال هو الاخر. فهمت؟ وكان صاحب طوفا. نعم. هذا عرس لم اشهد. اظن كلام مالك هذا. لا لما سئل عن اسم زوجة ابليس. نعم. قال هذا عرس لم اشهد. اظن قد يكون هذا وارد، لكن اظن ان الامام مالك او غيره سئل هل يتزوج الانسي وجنيا او الانسي وجنيا؟ معي؟ او العكس يعني؟ قال ذاك عرس لم اشهد. يعني الفرع ده انا ما حضرت قبل ذلك. الشاهد فقلنا ايه معرف؟ لو قال اشار مثلا فلان حتى يعرفه الاخر ما في اشكال. ومجاهر فسق، واحد مثلا يعني يفعل المنكر جهارا، الناس كلها ايه تراه، كمن عافانا الله مثلا ايه يدخن، او كمن مثلا ايه يشرب الخمر امام الناس، يجاهر بالمعاصي امام الناس كالراقصات عافانا الله، هؤلاء ايضا يجاهرن بذلك. فهذه ان قلت راقصه او قلت شيء من هذه الاشياء هي اصلا هذه سبهه او ذمه تذم بها، لكن هي تجهر بها. ففي هذه الحاله لن نقول ان نحن نرتاب في هذه الحاله، اذا كانت تظهر هذا او يظهر الرجل المنكر الذي عنده. وكذلك من طلب الاعانه في ازاله منكر، يعني هناك منكر موجود، فانا اريد ان اخذ مثلا مجموعه معي من الناس حتى نذهب ننصح هؤلاء، نقول لهم انتهوا عليه عن هذا المنكر، فحتى يعني اخذه معي لابد ان ابين لهم، نقول لهم يفعلون كذا وكذا وكذا، فنريد ان نذهب اليهم وننصحهم. هكذا انا ذكرتهم بسوء، لكن هنا مصلحة قامت بسبب هذا، أننا نريد أن نبين للذين يأتون معنا ما هو المنكر وما صفته وماذا يفعلون حتى نستطيع أن ننكر عليه. فهذه الصور جائزة لمستثنات من أصول الغيبة، والله تعالى أعلم. نرجع فنقول الهمزة واللمزة صفتان ذميمتان، تتضمن هذه الصفات أذى الناس إما باليد بالبدن أو باللسان أو بالإشارة بالعين في حضور الناس أو في غيابه، في حضور الناس أو في غيابه. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، الويل لهذا الذي له الصفات يؤذي الناس ببدنه بيده بقدمه بلسانه بعينه بإشارة منه يستهزئ ويسخر من الناس، هذا وين له. ثم قال الذي جمع ماله وعدده، الذي جمع ماله وعدده، جمع معروف جمع المال، وفي قراءة أخرى متواترة الذي جمع ماله، جمع من كثرة جمع، وعدده جمع المال وعدد هذا المال وعدده في هذه الأقوال. لكن الشاهد أن هذا المال الذي جمعه هذا الرجل وعدده هو الذي حمله على أن يسخر من الناس ويؤذيهم ويستهزئ بهم. هذا هو يعني الربط وجربط إلى الآية الأولى، وهذه الآية أن جمع المال، أنه جمع المال وتعلق به وكثره واستثمره حتى أدى به هذا المال إلى أنه يسخر من الناس ويستهزئ بهم في حضورهم وفي غيبتهم. ظن أنه آمن بهذا المال ويقول ما شاء في الناس ويؤذي ويتكلم، ويعني إذا مثلا واحد اشتكاه مثلا أو ذهب يعني صنع فيه محضرا لأنه أذاه، معه مال يدفع للعساكر مثل هؤلاء حتى يخرج منها سليم كالشعر من العجين كما يقول. فماله الذي حمله على هذا؟ الذي جمع مالا او جمع مالا وعدده. ما معنى عدده؟ قالوا لما ايضا وردت لهم اقوال وكل الاقوال التي وردت يعني لا تختلف، يعني يمكن ايه ان تتحملها هذه الكلمه. قالوا عدده اي اعده لنوائب دنياه، يعني يكنز ليه المال ويحوش، يعني يخاف من ايه؟ مما هو آت، يعد المال لنوائب الدهر، يعد المال لنوائب الدهر كما يقولون في المثل ايه الشعبي، القرش الابيض ينفعك في اليوم ايه لزق، وان كانت كلمه اليوم الاسود هذه فيها ايه فيها نظر، فربما تحمل سب للدهر. والله سبحانه وتعالى يقول ايه لا تسبوا الدهر انما انا الدهر بيدي الامر وقلبه ليلا ونهارا. المهم فعدده، قيل انه يعد ماله لنوائب الدهر حتى اذا جاءته جائحه او جاء شيء او حصل وقود تجاري ان كان تاجر فيستعد بهذا المال، ويظن انه بذلك في مأمن من النوائب. وما في مشكلة أن أنا أجمع مالي وأدخره للنوائب التي تأتي، كان أزوج ولد، أزوج بنت، أبني بيتا، قد يحصل لي شيء من الأشياء، تتعطل مصالحي كما كثير من التجار في هذه الأيام الذين تعطلت مصالحهم بسبب هذه الأحداث التي أسأل الله أن تكشف عنا، فيستعد يجمع ماله لهذه الأشياء، فهذا لا بأس به في أصله. لكن الممنوع هو ماذا؟ أن ينضم إلى هذا أنه يعتقد في نفسه أنه إن جمع هذا المال وادخره أنه في مأمن، في مأمن من ماذا؟ من النوائب، يظن أن الذي يدفع عنه الشر هو المال، فهذا هو الإيه؟ هذا هو الذي يذم عليه، لكن مجرد ادخار المال للنوائب هذا لا إشكال فيه. واضح هذا الكلام؟ أو ما يطلعش زكاته مثلا. تمام، هو في الغالب سيأتي معنى الإيه؟ هذه الآيات. هؤلاء جمعوا المال وما أنفقوه في طاعة الله ولا في سبيله وبخلوا به. قال الذي جمع ماله وعدده، قلنا أي أعده لنوائب الدنيا. وقيل عدده أي أعده لأبنائه من بعد، بيجمع المال عشان ليه الأولاد، يقول لك أنا أؤمن مستقبل الأولاد. ويقول المال يجمعه من حل وحرام، ويضيع الصلاة بسببه، ويقطع الرحمة بسبب جمع المال، ولا يبالي من حرام يجمع من حلال. لماذا يا عم الشيخ تفعل هذا وتهتم وتتكالب هذا التكالب وتضيع يعني صلاتك وتقطع رحمك بسببه؟ يقول انا اؤمن مستقبل الاولاد، فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انك ان تترك ابنائك اغنياء خير من ان تتركهم عاله يتكففون الناس. يا سلام، يعني ياتيك به بحديث الذي قال هذا ألم يأمر بإقامة الصلاة؟ ألم يأمر بصلة الرحم؟ ألم يأمر بكذا؟ ألم ينهاك عن أن تأكل مالك من غير حل؟ اجمع بين الايه؟ النصوص. لكن هناك ناس تأتي بأدلة التي الأدلة توافق هواها فقط وتعرض عن بقية الأدلة، فيقول أنا أؤمن مستقبل الأولاد. طيب انظر، هل سينفعك الأولاد بعد أن تموت أو لا؟ ويذكر هنا قصة وقعت لرجل كان عنده ثلاثة من الأبناء، وجمع مالا كثيرا عظيما، عقارات وأراضي وأموال سائلة يسموها السيولة، وكان من بين هذه الأموال برجين على النيل، وكما حدثنا الذي حدثنا هو من المنصورة، برجان على النيل والأبناء ثلاثة، كل واحد من الثلاثة يريد أن يصيب برجا من الاثنين، ولا يريد أن يخرج هكذا صفرا بلا واحد منهم. فيقولون طيب تأخذ يا فلان بدل هذا مثلا العمارة اللي في المكان الفلاني أو الأرض اللي في المكان الفلاني، لا، هو كله لا يريد أن يخرج من إيه؟ من إصابة أحد البرجين. ما استطاع أن يحل المشكلة إيه وحده، أتوا بناس يحلون معهم فعجز، وآخرون حتى يعني تأزمت المسألة وصارت مشكلة إيه كبرى. فلما رأى أحدهم أنهم يعني ربما يعني لا يصيب واحدا من الاثنين؟ قال الله يلحم مطرح مراه. كالغالب يبني برج ثالث ويفض المشكله. لا يكفيك ما هو موجود والاموال الاخرى. انظر ماذا فعل الاولاد، جمع لهم المال وجمع المال كثير. ومن الناس من يموت اباؤهم وعليهم ديون، وعليهم ديون، وتاتي الابناء تسد هذه الديون وتدعو لابائها بالرحمه والمغفره. واخرون يتركون لهم الاموال الطائله والملايين والمليارات ويدعون عليهم. وهذا في الغالب يكون خلل في تربيه الوالد من اول امره، لانه ما ربى ابناءه على الصلاح. فافضل شيء بل واول شيء يهتم به الوالد بولده ان يكون تقيا. فان كان تقيا نفعه في الدنيا وبر به واحسن اليه، وبعد ان يموت يدعو له ويسد عنه دينه معي، ويبحث عن الشيء الذي يعني اما يرضيه في دنياه او يرضي ربه عنه في اخرته. وربما لا يكون يترك من له مال كما قلت. واعرف كثير من الناس هكذا مات وعليه ديون. الابن يعمل يسد الديون ويدعو له المغفرة والرحمة، وآخرون يتركون لهم الكثير من الأموال ولا يذكرونهم إلا بشر ويدعون عليهم ولا يهتمون بهم ولا يسدون ديونهم. فهذا أمر عجيب. فلا ينبغي يعني أن ينشغل الناس بالجمع للأولاد وينسون أنفسهم. معي؟ جمع ماله وعدده. قلنا عدده، أعده لنوائب الدنيا، عدده أعده لأبنائه من بعده، عدده أي من العد يعني يكنزه. معي؟ يكنز هذا المال يجمعه لا إيه؟ حتى كأنه يعني يتصور أنه سيأخذه معه في آخرته ولا يعلم أحد بأنه يجمع هذا المال. وقديما كان يعرضون مسلسل، كان في رجل تظهر عليه علامات الفقر وكان يعني ضيق جدا على ابنائه، وعنده صندوق يجمع ايه كل ما اتى بمال وضعه في هذا الصندوق. فبعد كل مثلا كل ما ياتي بمبلغ جديد يضع، ثم يجلس يغلق على نفسه الحنجره ويبدا ايه يعد المال وصلوا كام ويغلق. لا هو ينفق على نفسه ويعني ياكل مما رزقه الله سبحانه وتعالى، ولا هو يعني يعطي اولاده، ولا يتصدق، ولا يفعل شيء معي، ولا يعرف احد من ابنائه ولا زوجته شيء عن هذا المال طيله حياته، ويتظاهر بالفقر وما فيه ومثل هذه الاشياء. عدده يجمع يعد يعد. اذا ماذا استفعل؟ ستموت فجاه، ماذا استفعل؟ ويفعل. جاء رجل في يوم من الايام وفتح الغرفه ودخل ايه يعد هذا المال، واتته منيته، اتاه المراه والصندوق مفتوح الذي فيه الاموال. فالرجل من كثره تعلقه بالمال مات على هذا الصندوق وهو مفتوح، وهو يغلق الغرفه على نفسه، يطرق ابنه الباب لا يفتح الباب، حتى كسر الباب لما طلع فوجدوه ميت على هذه الامور. فتعجبوا، يعني عجبهم بما راوا، انسوهم ان والدهم ايه مات طول السنوات فقر وقحط وعنده صندوق مليء بالاموال، نسوا ايه امر الوالد ومات رجل. ما يعني اكل هو من طيبات ما رزقه الله سبحانه وتعالى، ولا اطعم اولاده، ولا حتى تصدق منه. فياتي العد بهذا المعنى، اي انه يعد المال، اي يعد ولا يخرج زكاته ولا يتصدق منه ولا ينفق على اهل بيته ولا يوسع عليه من وسع الله عليه مثل هذا. الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده. نوعها عندنا ممكن بالمعنى نوعها. ايوه نوعها يعني جعل ايه مثلا عقارات واموال. جمع عقارات عدده وارد هذا، قد يدخل هذا المعنى. لانه فسرت هذه التفسيرات كلها بايه؟ بجهه اللغه، فممكن تكون هذا. ماي؟ وقيل عدده اي تفاخر به، ممكن تدخل فيما قلت. يعني الذي ورد ليس اللذعين الذي ذكرته انت، اي جعله مثلا اطيان وجعله ايه مباني وجعله مثلا يعني دي على اللغه بتاعتنا الدارجه، يعني اللغه العاميه عدد حاجات كتير عددها. زياده المبنى تدل على زياده المعنى، الأقرب في أعداده زيادة أنواع الماء. تمام، ممكن، نعم، محتمل. في تفسير آخر لأعداده أيضا وقال به العلماء ربما يدخل فيه هذا. قالوا عدده أي ذكره للناس، أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. انظر، فكونه يقول عندي كذا وعندي كذا، وإذا فعلا إيه؟ ذكر هذا على أصناف الأموال زي قارون. تمام، عندي إيه؟ عنده إيه؟ عنده بيوت، عنده أراضي، عنده أموال ذهب سائلة فضة مثل الأشياء، عدده وظل يتفاخر بها كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاه أي شغلة، التكاثر أي الاستكثار بمال، أنا عندي كذا وعندي كذا من الأموال ولي مثلا في، ويبدأ يذكر هذه الأشياء للناس حتى يزور المقبرة وهو منشغل بهذا، بأن يجمع ويقول للناس أنا عندي كذا، يجمع ويقول وانشغل أن يتصدق منه ويخرج منه الزكاة، ونسي أنه سيترك هذا لمن بعده ولن ينتفع به إلا أن يتصدق منه. قارون قال إنما أتيته على علم عندي. نعم، العلم بتاعه هو اللي جاب المال دي. نعم، قاعد يعدد علم بتاعه والعمل بتاعه. هو كونه يقول أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، هذا أيضا يدخل فيه ماذا؟ أنه يتصور أنه هو الذي جمع هذا المال بذكائه وبفطنته وبكثرة عمله، كيف هو فيماثل قارون بها إنما أوتيته على المال. لكن تتصور مؤمن عنده مال، من المؤمنين معه مال، لكن يقول أنا عندي كذا، لم يقول الحمد لله رزقني له بكذا ومن علي بكذا. وأعرف ناس أفاضل بهذا الحال، يعني رجل ما شاء الله عنده أموال كثيرة جدا، لكن حينما يعني أتكلمه يعني هو يقول الحمد لله نعم الله علي كثيرة وواسعة، وتراه ما شاء الله ينفق يساعد المحتاجين ويفعل أشياء خيرات كثيرة جدا، فلا ما تراه إلا ويذكر أن الله هو الذي تفضل عليه بهذا المال، لذلك يزيد الله سبحانه وتعالى ويبارك له في المال وينتفع منه. كما قال تعالى أيضا في الآية الأخرى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا لأبنائه، عدده أي تفاخر به واستكثر به على الناس. وعدده أيضا لا يعود ماله حتى انقضى أجله ولا أخر منه صدقات ولا زكوات فليعود. قلنا عدده بمعنى ماذا؟ يعني يتفاخر به على الناس ويتكاثر. قال تعالى: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. تكاثر اي يقول الناس بعض لبعض: انا عندي من المال كذا وعندي من الابناء كذا، ولا يذكر نعمه الله عليه وان الذي من عليه بهذا هو الله سبحانه وتعالى. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الغيث هو المطر، الغيث هو المطر. أعجب الكفار نباته، والمراد بالكفار هنا هم الزراع الفلاحون، يعني ليس الكفار الذين هم كفار. وسموا كفارا في هذا أنهم يغطون البذرة بالتراب، فالكفر بمعنى أصلا في اللغة معنى التغطية، فسموا كفارا. لماذا هنا؟ لأنهم يغطون البذرة بالتراب. وتذكر هنا كذلك موقف طريف، أن رجلا كان يخطب عند قوم من هؤلاء الذين هم أصحاب الأراضي والزراع والفلاحين، ففسر الآية وقال: والمراد بالكفار هنا الزراع. قالوا: انزل يا ابن أنت تكفرنا. الشيخ الحويني. فأنزلوا. قالوا: كيف تقول نحن كفار؟ قال: والله يا جماعة أنا هذا الكلام موجود في التفسير، حتى قرأوا تفسير ابن كثير. قالوا: كثير مين وقليل مين؟ أنت كفرتنا وتقول كثير وقليل. فالكفار هنا ليسوا الكفار الذين يعني كفروا الله ورسوله، إنما المراد من معنى اللغة كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار نباته، أي النبات الذي خرج بعد نزول المطر ثم يهيج، يعني يخضر ويكون منظره حسن، فتراه مصفرا بعد أن اخضر أصفر، ثم يكون حطاما يتحطم بعد أن كان حطاما. هذا هو مثل هذا. فأعجب بها كثير من الناس إلا من رحم ربك وعلم أن هذا الابتلاء، ثم يكون حطاما وبعد ذلك يتحطم بعد أن تحطم، وفي الآخرة عذاب شديد. أي لمن انشغل بهذا الذي مآله إلى الحطام عن العمل الآخرة عذاب شديد، ومغفرة من الله ورضوان. أي لمن انتبه لهذا وانشغل بالعمل الآخرة ولم ينشغل بهذه الدنيا التي مآلها إلى حطام كما هو معنى. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تكسر وتهشم تجذوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال تعالى: الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. وهو يجمع هذا المال ويستكثر لهذا المال يظن في نفسه أن ماله سيديم عليه الحياة في الدنيا أي يمنع منه الموت، يحسب أن ماله أخلده، أو يتصور أنه حتى وإن مات فإنه لأنه صاحب مال لن يعذب، كما قال: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني تصور أنه إذا كان أكثر عنده أموال كثيرة وأولاد كثيرة فإن الأولاد سيدافعون عنه ويدفعون عنه العذاب، أو الأموال الكثيرة ستدفع عنه العذاب. تصور أن الأمر في الدنيا، في الأخيرة كلام في الدنيا، لأنه في الدنيا إذا وقع في مشكلة وأخطأ في خطأ أو يعني نسبت إليه قضية وفعلها يذهب إلى فلان يعطيه مال حتى يخرج منها، فهناك ليس شيء من هذا أبدا. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، مش فقط كم عمارة ولا كم مليار ولا كم فدان، ما في الأرض جميعا كله ومثله معه، أي مثل ما في الأرض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. فهؤلاء يجمعون الأموال ويتصورون أن المال سيخلدهم أو يدفع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. كلا، أي لن يكون كذلك، لن يدفع عنهم المال العذاب الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليهم، أو هو حق فيه ما داموا كفروا بالله سبحانه وتعالى أو ما عملوا الصالحات وتركوا وفعلوا المنكرات فأصحاب الأموال ربما يرد إلى أذهانهم هذا التصور سواء كانوا كفارا أو مسلمين، لكن يعني قست قلوبهم، فربما يقع في ذهنهم بعض هذا التصور أن المال يعني سيخلدهم في الدنيا، أنه يعني إذا مرض إن شاء الله سيذهب إلى مثلا ألمانيا ولا إلى الهند حتى مثلا يزرع كبد أو يزرع كلية أو مثل الأشياء، ينفق أموال يكون إن شاء الله سيطول عمره، ويقول أنا عندي مال كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في حديث صحيح يرد على من عنده هذا التصور، يقول العبد مالي مالي، أي يستكثر بماله على قانع، ثم يقول وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت وفي بعض الروايات وما سوى ذلك فتاركه لمواليه. يعني قسم المال إلى أربعة أقسام، قسم سيأكل به ويذهب هذا لذاك البيت خلاص انتهى، وقسم سيلبس به وستذوب هذه الثياب وتبلى، وقسم سيتصدق به وهذا هو الذي سينفعه فقط ليس إلا ذلك، والقسم الأخير وقد يكون هو أكثر المال، وهذا في الغالب هو هكذا. يا رجل ماذا سيأكل؟ عنده مثلا مليار، سيأكل بكم؟ مليون؟ معي بعشرة مليون؟ بمئة مليون أكل فقط؟ سيلبس بكم؟ لأن غالب الأموال تنصرف إلى أين؟ إلى البيوت والسيارات والأراضي ومثل هذه الأشياء. مهما أكل لم يستطع أن يستوعب كل المال، يعني يأكل كل بماله كل أكل إن كان كثير المال. أكل ففني، ولبس فبليع، وتصدق فهذا هو الذي يبقى له، والذي بعد ذلك هو غالبا أكثر المال يأخذه الورثة، إما إن كان له ورثة سيأخذه الورثة، إن لم يكن له ورثة سيأخذه الدولة. إذا جمعت للدولة، جمعت لأولادك ورثتك، لا بأس أن تجمع لهم، لكن كان على حساب من هذا الجمع؟ على حساب الصلاة، وعلى حساب أن أنه أكل الحرام، وعلى حساب أنه قطع رحامه، وعلى حساب أنه ما أتى ليتعلم دينه ويصحح عقيدته وعبادته لله سبحانه وتعالى وفي الله انشغالا بماله، وفي النهاية تركه إلى ورثته أو إلى الناس. انظر إلى الناس، سيأخذ الناس إلى بيقول له ورثة. فهؤلاء يعني في غفلة شديدة جدا يحسب أن ماله أخلده، كلا لن يخلده المال، لن يخلده المال في الدنيا، هو سيموت، وإن مات وتصور أنه سينجو بماله من العذاب أن يفتدي به فلن يقول هذا. كلا، أي ليس الأمر كما ظن هؤلاء، لينبذن في الحطمة، أي ليلقين في الحطمة، ليلقين في النار. حطمة هي أحد أسماء النار. وقال بعض القراء لكن القراء غير متواترة لينبذان في الحطمة، لكن هي قراء غير متواترة القرار الصحيح المتواتر ايه؟ لينبذن. القراءة التي ذكرتها الآن لينبذان قراءة شاذة، فهي لا يقرأ بها، لكن يمكن استفاده ايه؟ يعني تورد على سبيل البيان. لينبذان اي هو وماله يلقيان في النار بالمال. هل المال يدخل النار مع صاحبه؟ ها؟ قد يكون او قد لا يكون. مش ممكن المال يدخل مع صاحبه النار؟ في حديث كده، في حديث كده، في ايه؟ ايه نعم. احسنت. ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها، على هذه الاموال في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كانه ظل يجمع هذا المال ولا يخرج منه الصدقات والزكوات ولا ينفقه في طاعه الله وفي مراض الله. هو يكنزه لمن؟ يكنزه لاجل ان يكون يوم القيامه ذهبا وفضه من معدن فيحمى عليه حتى يكون حارا فيكوى به. هذا هو الذي كنزته، كنت تكنزه لاجل هذا. فاعتقد ان المال ده مولانا يعني دايما حلال، مصدره حلال. هذا امر اخر، الكلام هنا عن الكفار الذين، اما الكفار والمسلمون الذين يكنزون المال ولا ينفقونه في طاعه الله. من انفقت جزء وباقي جزء ما في مشكله. طب الجزء اللي باقي ايه؟ هيبقى حصر عليه يوم القيامه؟ لا لا، ليس كذلك، ليس كذلك. هو الكلام هنا عن ماذا؟ رجل اعطاه الله مال، ما هو مال؟ ما اخرج منه الزكاه وما اخرج الحقوق التي فيه معي، و يعني قد ينضم اليه الكفر او يكون مسلم ظالم لكن فرط ماله. حينما جمع المال اثر على صلاته واثر على طاعته واثر على قطع رحمه واثر عليه في طاعته اليه سبحانه وتعالى. فالمال هذا وجمع المال حمله على ترك ما امر به وفعل ما نهى الله عنه. في هذا الحال يكون المال يكوى به يوم القيامة. لكن هذا الرجل عنده مال وسع الله عليه وأخرج الزكاة التي فيه وأخرج الحقوق التي فيها في هذه الحالة وترك مالا كثيرا لأبنائه لا يلام على هذا. نعم سيحاسب عليه، لكن إن كان أنفقه في طاعة الله ومرض الله فيما أنفق واتقى الله في جمعه فلا يقال له عذب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة يدخل فقراء الجنة قبل أغنيائها إيه؟ بخمسمائة عام نصف يوم. يعني من الأغنياء من سيدخل الجنة، صح؟ لكن هو الفقير أفضل منه في هذا. لماذا؟ لأن الفقير سيدخل قبل الفقير لأن صاحب المال سيحاسب من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لابد أن يحاسب سواء أنفقه في خير أو في شر، جمعه من حرام أو من حلال سيحاسب عليه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نقش الحساب عذب سيحاسب. من الحديث فيه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، من هذه ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فسيحاسب. إن كان اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال أو في طاعة الله ما أنفقه في محرم، ففي هذه الحالة نقول الذي سيعذب به فقط الحساب، لكن بعد ذلك وسيدخل الجنة. واضح الكلام؟ أما إن كان قد جمعه من حرام أو بعضه من حرام وأنفقه في حرام أو بعضه في حرام فسيحاسب على هذا. هذا الذي نقول ربما يقوى بماله، يقوى إيه بماله؟ يكنزه ولا يخرج الحق الذي فيه. يعني ربنا يحاسبنا على الحلال؟ لا، الحساب حساب. أيوه، أنا عايز أسأل سؤال. نعم سنسأل، سنحاسب. هل الحساب ده عذاب في الحلال؟ يعني انا دلوقتي جمعت مال من حلال وانفقته في حلال، تمام، بيجي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ويقوم يناقشني في المال الحلال دي ان انا ما انفقتش في حاجه فيه ضد ربنا، انا في اثناء الفتره معذب؟ لا لا لا، العذاب فقط ليس معنى العذاب انه مثلا يعني عذب بنار او مثل الاشياء. لا، كل الموضوع انه السؤال نفسه، السؤال أنت من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا عذاب، اعتبره عذاب. لكن هو يعني يؤلم كمثلا الذي يعذب في نار أو يعذب بذنب، ليس هكذا. لكن لما تأتي تقارن رجل دخل لي الجنة هكذا سريعا سبق صاحبه، ما يتعاجز سيأتي الآخر خلفه، لكن الآخر تأخر عنه. ألم رجل اكتسب مال وتمتع به في الدنيا، يركب عربيات ولبس لبس حلو وتعمل بس شيء ولا ركب ولا حاجة، يبقى هو بيقف عشان كده. نعم، رجل شبه يعني أحد السلف أو أرض شبه هذا وهذا برجلين، كان في مركب، كان في سفينة، وأراد أن يصل إلى الشاطئ. فلما وصل إلى الشاطئ الفقير أخذ يعني طرف ثوبه وأمسكه بفمه وقفز على الشاطئ وانصرف. والآخر عنده إيه؟ شنط وزكاية وشافة إيه؟ ينقل ويأتي بهذا ويرجع يأتي بالأخرى هكذا. صح؟ ملبوخ. يعني إيه؟ انظر إلى التشبيه. فهذا الحديث فيه أن فقراء الجنة أعلى منزلة من إيه؟ من أمنها. أعلى منزلة من أغنياء. فليس معنى العذاب الذي ذهبت إليه فقط، يعني مثلا أنا رايح مثلا أقبض على الموظف مثلا، أخذ لي المال، روحت عند البنك وجدت طابور واقف، ما الوقفة دي أصلا هي عذاب صح؟ لكن في النهاية سأفرح. لكن لو أنا يعني أول ما ذهبت أخذت وخرجت خلاص أكون ما أسهل. فهذا هو المعنى، ليس أنه عذاب بنار ومثل هذه الأشياء، مع عذاب معنى. كلا لينبذن في الحطمة. قلت أن هناك قراءة لكن شذة، لينبذن في الحطمة، يطرح هو ماله في الحطمة. لكن القراءة الصحيحة المتواترة كلا لينبذن، أي صاحب المال الذي ظن أنه سيخلده في الدنيا أو أنه سينجو به من النار كفدية، لينبذن في الحطمة، سيطرح في النار، وهي أحد أسمائها الحطمة، عافانا الله منها. وسميت الحطمة لأنها تحطم وتهشم من ينزل فيها. وكان الحطمة هذا أيضا إيش؟ دركة كالويل. كما قلنا النار دركات، فكأن الحطمة إيه؟ دركة. لا يمدن في الحطمة وما أدراك من الحطمة. هل تعرف الحطمة؟ وما أدراك من الحطمة؟ ثم عرفها فقال نار الله الموقدة. وكل آية فيها وما أدراك فإن الله يدريه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قال له وما أدراك فإن الله يدريه، وما أدراك ما الطارق النجم السابق، وما أدراك ما العقل أو ما الآخر، تمام، وما أدراك ما هي نار الحامية. أما إذا قال يدريك وما يدريك فلن يدريك، مثل ماذا؟ لعل الساعة، وما يدريك لعل الساعة تكون تمام. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الساعة، قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وحينما سأله جبريل عليه السلام قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أمارتها. فالله سبحانه وتعالى استأثر لنفسه بعلم الساعة، لا يعلم أحد من الخلق الساعة، لا ملك ولا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم الساعة، لا يعلمها إلا الله. فهنا وما أدراك ما الحطمة، هل تعرف ما الحطمة؟ نار الله الموقدة المشتعلة المتقدة المتأججة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة معناها ماذا؟ القلوب. الأفئدة معناها القلوب. فما معناها هنا؟ ما المرادها هنا؟ النار تطلع على الأفئدة. العلماء منهم من قال معنى هذا أن النار تبدأ تأكل بدن الإنسان من أسفله حتى تصل إلى قلبه ثم تتوقف، فعندما ينضج بدنه عندما تأكل من الأسفل إلى أعلى فتصل إلى الفؤاد القلب تتوقف منه، فهو يرى نفسه ويشتعل ويتألم ولا يستطيع أن يدفع نفسه. فلو أن النار بلغت فؤاده وقلبه لمات، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ له أن يموت، فقال إيه؟ لا يموت فيها ولا يحيا. فلا هو ميت، لا هو يموت يستريح من العذاب، ولا هو حي، إذ النار تأكل في بدنه. فإذا نضج بدنه أي احترق كله، بدل ببدن آخر جديد حتى يذوق العذاب ويرى. نسأل الله العافية. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي أنه لا هو حي ولا ميت. كيف هذا؟ هو يموت بدله من الأسفل حتى يصل إلى قلب إفواده، يتوقف ثم يبدل وهو يرى، لأن النار لو بلغت الفؤاد والقلب لمات، فهكذا يستريح من العذاب إن مات. فبعض العلماء فسرها بهذا. ومنهم من قال: تطلع على الأفئدة، أي أنها تعلم ما في قلوب الناس، أطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلوب الناس، فتعذب كل رجل على قدر ما في قلبه. تعذب كل رجل على قدر ما في قلبه. قال تعالى: إذا رأتهم من عذاب من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فمنهم من قال هكذا، أنها تطلع على قلب كل إنسان فيها، فعلى قدر ما فيه فإنه يعذب بها، إذ أطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك بقدرته التي تطلع على الأفئدة. نسأل الله النجاة منها والسلامة منها. إنها عليهم مؤصدة، الحطبة أو النار على أصحابها مغلقة، مؤصدة يعني مغلقة أو مطبقة، يعني لا يستطيعون الخروج منها، لا يستطيعون الخروج منها. في سورة البلد: أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة أي أيضا مغلقة مطبقة عليهم لا تفتح، فلا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون الفرار من العذاب. إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة. وانظر أنت عندما هي تكون تضع شيء في الفرن، إذا أغلقت الباب باب الفرن استوى أسرع ما يكبر، ارتفع درجة الحرارة جدا، إن فتح ستقل درجة الحرارة، ستتبدد بعض الحرارة في الجو الخارجي، لكن إن أغلق الباب فمن جهة الحرارة تكون أشد، ومن جهة أخرى لا يستطيع أن يهرب ولا يعني يتنفس بشيء أغلق عليه. ليس هذا فقط، إنها عليه مؤصلة في عمد ممددة، في عمد ممددة. قيل أن بعد أن تغلق النار يحكم إغلاقها حتى تغلق بأعمدة من حديد فلا يستطيعون الخروج، كما يفعل أصحاب بعض المحلات، لكن في النظام القديم الموضة القديمة تعرفون، بعد ما يغلق القفل يأتي بحمود بحديد بعرض الباب، جديد اسمها جديد، سماء جديد، تمام، أو الخوص، تمام. فبعض العلماء قال نعم هكذا يقول إيه بهذه الصورة، تغلق ويوضع هذا الحديد الأعمدة على الباب حتى لا يستطيعون فتحه ولا يفتح له. فهذا قول في معناه في عمد ممددة. وقيل قول آخر، أي أنهم في عمد ممددة، أي بعمد ممددة أو على عمد ممددة يرتضون بها، كما قال فرعون ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، قال لي السحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، سيربطهم على النخل هكذا ويضرب، فلا يستطيعون الفرار، يضربون ولا يستطيعون الفرار. فقيل أنهم يربطون على أعمدة من نار في النار. وقال آخرون من العلماء: بل في عمد ممددة، أي أنهم يدخلون في أعمدة مجوفة، يعني من نظام الإغلاق أو الربط، أنهم يدخلون في العمود، يدخل في عمود من النار هكذا، فلا يستطيع أن يتحرك، ليس مجرد حبل ولا سلسلة، ده هو في عمود مصبوب هكذا صلب، وهو فيه والنار من فوقه ومن أسفله. نسأل الله السلامة من هذا. يعني الكافر دي ربنا ما يرحمهوش ابدا. الكفر اي الكافر دي اللي في المقام انت بتتكلم عن دي النار بتاعت الكفار. نعم دي الكفار. نعم مقفول عليهم ومقصوده ومحدش يتحرك ومحدش يعمل وجسم يتبلى وتعمل تاني دي ليفضل والى ما شاء الله فيها. امال ال 99 رحمه فين بقى؟ في المؤمنين. 99 نعم والكافر ملوش حق خالص. انت تريد ان تقول هل نحن ارحم بهؤلاء من خالقهم؟ إن كان عندنا الرحمة التي يعني أودع الله في الأرض جزء واحد فقط من المال نتراحم به فيما بيننا، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن والدتها خشية أن تصيبها هذا من الجزء، ورحمة بعضنا لبعض من نفس الجزء، ورحمة الأم بولدها من هذا الجزء، ثم هناك 99 جزءا عند الله يرحم به الناس. ثم نقول لماذا لا يرحمهم الله سبحانه وتعالى؟ لا بد انهم فعلوا افعالا تستحق هذا. وما كان ربك بالظلام من العبيد وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تفضل. طب افهم هو لا ما خلاص انت طيب. انت ولا يا دي معذبين حتى نبعث رسول. اولا تم تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. وشافوا الناس اللي بيصلوا وسمعوا الاذان واستهزأوا بكل الكلام. لو رايت من عنادهم انظر استاذنك معلش يا شيخ محمود، يعني لو نرى مثلا في الفضائيات الناس الشيعه الكلاب اهل النار بيعملوا ايه في المسلمين وبيذبحوا الاطفال الطفل الرضيع اللي يجيبوه ويذبحوه ده انت عاوز ربنا بعد كده يرحمه الكافر يرحمه انت لو تاب؟ نعم ولكن لو ده لو مات على هذا لازم انظر الطفل ما ذنبه؟ ما جريمة الطفل الذي يذبحه هذا؟ ما فعل خيرا ولا شرا؟ اين الرحمة التي فيه هو حينما يذبح هذا؟ ما فعل شيئا ابدا. اما هؤلاء ففعلوا اشياء عظيمة جدا قد نجهل نحن اكثرها، الله سبحانه وتعالى عليم ولن يقدره حتى يستوفي حجته عليهم. وانظر هذا الرجل الذي كان وارد قصته في سورة البروج وهو ملك اليمن كان آخر ملوك اليمن، ماذا فعل بالمؤمنين الذين كانوا نصارى؟ حفر لهم أخاديد في الأرض وأضرم فيها النيران وقال من أبى أن يعود إلى من أبى عن ترك ملته فاقذفوه في هذه النار. لماذا فعل هذا؟ قال تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم، هذا ذنبهم أنهم يلقون في النار لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. انظر هذا ذنب عظيم، يعني ليس لأنهم أكلوا مال أو يعني نزعوه السلطان، لمجرد أنهم أرادوا أن يؤمنوا بالله ويصرفوا عبادتهم إليه لأنه الذي خلقهم، لأنهم يفعلون هذا يحرقهم في النار. وعلى شاكلته كثير من الناس، ومع ذلك فتح الله له ولمن معه باب التوبة فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء الذين فتنوهم بالعذاب ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، إذن لو تابوا بعد هذا الذنب الذي فعلوه سيتوب الله عليهم، لكن إن أصروا على هذا العناد وقتلوا المسلمين وقتلوا أولياء الله والمؤمنين بغير حق ولم يتوبوا، يعني معنى أنهم لو قتلوهم ثم تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم الذنب، لكن فعلوا هذه الذنوب ثم بعد ذلك أصروا على هذا العناد. لكن نرجع فنقول أن الله سبحانه وتعالى لن يظلم أحدا من خلقه، فربما عندهم أعمال، بل أكيد عندهم أعمال لا نعلمها نحن وقد ظهر بعضها ونراها بأعيننا على الجرائد وفي الإذاعات وفي هذه الأشياء، نرى أن ماذا يصنعون بالأطفال والنساء بلا رحمة؟ ما صنع شيء هؤلاء المساكين؟ فلنقول نحن هل نحن أرحم بهم من خالقهم سبحانه وتعالى؟ لن يكون هذا أبدا، إنها عليهم الصلاة في عمل ممدد. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم ويعافينا وإياكم من النار وينجينا منها. و... ويدخلنا الجنة مع الأبرار هذا وصل لهم على النبي سبحانه وتعالى عادل يعني ربنا نعم نعم هو العادل اللي بيعبده بيوديه الجنة واللي بيكفر فيه بيوديه النار ده العدل بين كل شيء بين ووضح وأرسل الرسل وأنزل الكتب وماتت الرسل وحمل عنهم الصالحون والدعاة لله سبحانه وتعالى عناد لكن الناس أكثرهم على عناد على عناد فلا بد أن يعني يكون في قلوبنا بصر لا يتزعزع أن الله سبحانه وتعالى لم يظلم أحدا من خلقه لا ترك لهم من حد سيء أبدا بس في حديث تفضل فيما معناه أن ربنا سبحانه وتعالى ينادى على جبريل يوم القيامة عندما يفصل الأمر نعم. أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار فينادي منادي من قبل الله سبحانه وتعالى في معنى الحديث يعني نعم. يا جبريل أخرج من النار من كان في قلبه لا إله إلا الله قال ذرتي قال ذرتي إيمان قاعد ينزل ينزل ينزل تمام تمام فانظر الذي كان فيه مثقال ذرة من خير خطر هذا لن سيخرج التصفية إذن لن يبقى في النار إلا من ليس في قلبه مثقال ذرة من خير ولا من إيمان صحيح يا أنت تاني بقى معلش طول عليه لما يجي يقرأ القرآن الراجل فهم يقرأ يقرأ القرآن لك إيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه تلاقي الناس ورا يقعدوا يعيطوا انا استغرب دول بيعيطوا عليا ليه ده هو يستاهل اكتر من كده هما يخافون يخافون يخافون ان يصل امرهم الى ذلك نعم نعم نخاف لا ما اقصدش يعني هو دلوقتي الموقف موقف الكفار انا اقول اللهم زدهم في هذه الحاله اذا كنت انا من اهل الجنه واعرف لا تبكي عليه أيوة. بل افرح انك رزقك الله الجنه لكن نحن في الدنيا لا ندري على اي شيء سنستبشر نعم نستبشر لكن لا نامن مكر الله لا يامن مكر الله الا القوم الكافرون معي لا نامن مكر الله ابدا انما هم ممكن يعني يكون لانهم يخافون الا يثبتوا على الايمان والله سبحانه وتعالى نحن لا ندري من سيموت على الايمان وعلى التوحيد من الناس الانبياء والصالحين أزمنة عديدة ومع ذلك ختم الله له بخير فمات على الحق ومات على الإسلام ومات على الإيمان ومن الناس من ظل طيلة حياته يعلم في الخير لكن لأمر في قلبه ألم الله سبحانه وتعالى ختم له بشر نعم الحديث الصحيح أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة زمان الطويل حتى لا يكون ما بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله كذلك الآخر خصوص التي تطلع على الأفئدة ذكر القلب ذكرت كلمة قلوب وهي في الدنيا أما في الآخرة فذكرت أفئدة لأنها في الدنيا تتقلب أما في الآخرة لا تتقلب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فؤادك ذكر في فؤادك لأن قلبه لا يتغير ما رواه ما تثبته اشتغل كذلك لنثبت به الفؤاد لأنه قلبه صلى الله عليه وسلم لا تغير أما قلوب الناس في القرآن ذكرت إيه وهي في حالة الدنيا ذكرت قلوب تتقلب. وفي الآخرة ذكرت أفئدة لم تذكر قلوب التزم لا تتغير نعم نسأل الله الثبات على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك